حركاتك خطوة خطوة، عزم إرادة صبر وتصميم، مع خطوة نشيد ونمزج هذا الخليط والرفاق، يثبتوا كل يوم أنهم في عون والخصوم، يثبتوا أنك الأفضل مشرق، أنت الأفضل، تعاونوا في الصعوبات على إنجاز أصعب المهمات، المستقبل مشرق، أنت الأفضل في تحقيق الأهداف، لك أحلى هتاف، المستقبل مشرق، أنت الأفضل في تحقيق الأهداف. أصدقاء سبيستون الأعزاء، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك لمشاهدة كل جديد، وشاهدوا أيضا المقاطع التالية.